تكلمنا بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمنا في المرة الماضية عن أن الإحساس الموسيقي في الشعر يكمن في وجود وحدة تتكرر بنظام، واستخلصنا هذه الوحدة أو رأينا أن هذه الوحدة هي التي استخلصها الخليل بن أحمد، سماها إيه؟ التفعيلة، سماها التفعيلة لأنها مأخوذة من فاء عين لام، كما أن أوزان الصرف مأخوذة من الفاء والعين واللام، فوجدت مستفعل، فاعلات، مفاعيل، وهي قامت على أساس التقليد مستفعل. وقلنا إن حركة سكون مس هذا سبب خفيف، وقلنا إن حركتين هذا سبب ثقيل، يعني فيه سبب خفيف وسبب ايه؟ ثقيل. لم سبب خفيف يبقى ده ايه؟ ها؟ سبب خفيف حركة سكون آرى، لم آرى سبب ايه؟ سبب ثقيل. على وتد، وتد مجموع. طيب حركة سكون حركة اسمه وتد مفروق، لا مش ظهري بيت، ده سببين خفيفين. لم أرى على ظهري، خلي بالكم العبارة، جبل، جبل ثلاث حركات وساكن، ثلاث حركات وساكن اسمه فاصلة صورة، فاصلة ايه؟ صورة. سمكة فاصلة كبرى، يعني اربع حركات وساكن فاصلة كبرى. لم ارى على ظهر جبل سمكة، ولا انتوا شفتم؟ لا واحد وكده وما ارى ظهر الجبل اهو، لم ارى على ظهر جبل سمكة. فلم سبب خفيف، آرى حركتان، أرى لأن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمية حذف حرف العلة، لم آرى على وتد مجموع، ظهري وتد مفروق، جبال فاصلة صورة، زي متافا، متافا متفاعل، متفاعل مكونة من فاصلة صغرى وإيه؟ ووتد مجموع. لو عكس عل متفاعل هي مفاعلة، مفاعلة نتكلمنا عن مستفعل وتقليبتها ومتفاعل، مش كده ولا إيه؟ فإذا وقلنا إن مستفعل يمكن أن تقلب، فبحيث نحرك الوتد إذا أتينا به في الوسط هيبقى فاعلات، مسعل تف نسو فاعلات، فاعلات، وده بحر الرمل، بحر إيه؟ الرمل. لو تقدم الوتد وتأخر السببان حيث لا علون مستف، علون مستف مفاعل، مفاعل ده بحر الرجل فتح الجيم، الرجل واحد يقول للرجل او للرمل او الهزل، لا بحر الهدك، الهدك ايوه، انا سبتك مش مقنطك قلت ما تقول صح، الهدك الهزج يبقى الرجز، الرجز مستفعل بالاساس، مستفعل وفاعلات ومفاعيل مربوطين ببعض، والربطة ديت سنرى من اين جاءت. اولا جاءت من التقليب ده الداخلي، ده تقليب داخلي، في تقليب اوسع، في تقليب اوسع شوية اللي هو الدائرة، نظام الدائرة. ومتفاعل ده بحر، قلت لكم ده بحر ايه؟ بحر الكامل. متفاعل تتكرر كم مرة؟ ستة. يعني اذا في ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة شطر اول وثلاثة شطر ايه؟ ثاني. وعكسها علون متفاعل ده بحر الوافر، بحر ايه؟ الوافر. طب احنا بالشكل ده قلنا خمس بحور، لكن بحور الشعر 16 كيف تستكمل؟ هناك تفعيلات صغيرة، تفعيلتان صغيرتان اللي هي فعول، فعول. تلاحظون ان كل تفعيلة لابد فيها من وتد، كل تفعيلة لابد فيها من ايه؟ من وتد. فعول، فعول، ده صغير قوي مش كده؟ نعيده. النقرتان الاوليان دي فعول، فعول، لون، لان كل مقطع صوتي ياخد نقرة. وقلت لكم ان الخليل ابن احمد لم يكن يعرف نظام المقاطع، لكنه قاسها بالحركات والسكنات. حركة سكون اللي هو مقطع، حركتان سكون هذان مقطعان، ما يعرفش مقاطع، فسماها وتد مجموع بسبب خفيف وسبب ثقيل والى اخره. فمين الفكره دي؟ وبعدين لما نكتب، عندما نكتب فعول، هل لن متصله بفعول في الكتابه؟ الواو، الواو ايه؟ مانعه. وده يخليها ده جزء، هذا جزء وهذا جزء، يبقى لون ممكن تأتي في الأول، تتحرك تتقلب. لون فعول يعني فاعل، ففعول بحر المتقارب بكسر الراء. كثير من العيال يقول لك المتقارب، ما اعرفش ليه، لأن المتدارك بفتح الراء، المتدارك. متدارك ده اسم، كلمة اسم مفعول، اسم مفعول من تدارك. ويزعمون ان الاخفش الاوسط اللي هو سعيد بن مسعدة هو تدارك على الخليل ده احمد بهذا البحر، مع اننا عندما نقرأ تاريخ الخليل بن احمد وسيرته الذاتية ونعرف انه كان يكتب الشعر، نجد انه يكتب من هذا البحر، من بحر المتدارك، فكيف يتداركه عليه غيره؟ لكن المشكلة أن الخليل بن أحمد بعبقريته الفذة وضع نظاما للشعر، استخلصه من الشعر، استخلص نظاما من الشعر العربي القديم، وهذا النظام أوسع من الشعر المستعمل، خدمكم أوسع، يعني يستوعب الشعر وزيادة، يستوعب الشعر وزيادة، مثل النظام الذي وضعه للكلمة، لتقليبات الكلمة، يعني ضرب، ضبر، رضب، برض، في المعجم، في العين، معجم العين، وقال لك ما كان مستعملا مستعمل وما لم يكن مستعملا يبقى مهمل. هذا النظام اوسع من نظام اللغه، وبهذا النظام حصر المفردات بطريقه رياضيه عبقريه. يعني الاصول الثلاثيه قالك الاصول اما ان تكون ثلاثيه او تكون رباعيه او تكون خمسيه بالنسبه للاسماء. بالنسبه للافعال الاصول ثلاثيه ورباعيه فقط، ما زاد على ذلك في الفعل يكون زائدا. الفعل يصل بالزياده الى سته احرف، الاسم يصل بالزياده الى سبعه احرف. ده كلام والله كلام عبقري جميل جدا جدا، وحصر اللغه بهذا الشكل. هذا النظام الحاصر اوسع من اللغه المستعمله، كذلك النظام الذي وضعه للعروض اوسع من الشعر المستعمل. لان لما نشرح لما نضع نظام الدائره ونشرحه لكم هتعرفوا كيف يكون هذا النظام اوسع. انا مش عاوز استعجل بالدائره دلوقتي، نسيبها شويه، لكن فكره التقريب موجوده. طيب فعول قلنا بحر اسمه بحر الايه؟ المتقاتل. ده هذه تفعيله صغيره وعشان كده تتكرر ست مرات، انا ثماني مرات ثماني مرات. فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول. فأما تميم تميم بن مر فألفى هم القوم روبا نياما. فأما تميم تميم بن مر فألفى هم القوم مروبا نياما. شايفين الحركات مع المقاطع؟ فأما تميم تميم بن مر فألفى هم القوم روبا نياما. وهذا البحر تتقارب فيه الأوتاد، ليس هناك فاصل إلا إيه؟ إلا سبب خفيف، فلذلك سمي الإيه؟ المتقارب. وتحسون فيه نوعا من السرعة في الإيقاع. ها؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. والقصيدة الجميلة، القصيدة الجميلة التي كان يغنيها عبد الوهاب عن فلسطين، ومع ذلك بعد ما اعرفش لم اعد اسمعها، ما اعرفش ايه اللي حصل. فيها اخي ايها العربي الغبي ارى اليوم موعدنا للغدا، فجرد سلاحك من غندي فليس له بعد ان يغمدا. قصيده جميله جدا. اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. اخي الى اخره. والله اذا فيها بيتين حلوين قوي يقول فيهم يا سيدي فكبر على مهجة حرة ابت ان يمر عليها العدا. انتوا غلابه ما سمعتوش الكلام ده، لان لم تعد تذاع بعد اتفاقيه كم ايه؟ مش كده زمان ايام جلال عبد الناصر بس موجوده، لكن دلوقتي كل حاجه تتعلق بالجهاد على وجه الخصوص تحذف. حتى الايات القرانيه. لا والله. المهم بس نتكلم في السياسه. نتكلم في عروض احسن. فهذه هذا الوزن تتن تن تتن تن تتن تن تتن تن تتن تن تتن تن تتن تن تتن تن فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول. ده بحر متقارب، سمي المتقارب لتقارب اوتاده من اسبابه. يعني كده العكس اللي هو بقى لنفع فاعل فاعل ثماني مرات ايضا. يبقى المتقارب تفعلته ايه؟ وحدته الموسيقيه ايه؟ فعوله. تتكرر كم مره؟ ثماني مرات. المتدارك كم مره؟ ايضا ثماني مرات. فاعل ثماني مرات. جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كان ما كان من عامر. جاءنا تساوي ايه؟ شوف جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كان ما كان من عامري وضح. فكل خطة من دي بمقطع صوتي. المقطع الصوتي غير الاسباب والاوتاد التي ذكرها الخليل بن احمد، لان السبب الخفيف بياخد مقطع واحد فقرة واحدة. السبب الثقيل ارى لا ده اثنين، يعني اذا السبب الثقيل مقطعان صوتيان. طب الوتد المجموع على ده ع لا مقطعان صوتيان، يعني لا توجد علاقة بين عبارة المقاطع الصوتية والنقرات في مذهب الخليل بن احمد، لكن العلاقة بين للاسف لا توجد علاقة بين الاسباب والاوتاد والنقرات، لان مش منتظمة، لكن المقاطع تنتظم. احنا لما كنت بدرس الكلام ده للاجانب انا كنت بدرسه بالمقاطع الصوتية ويفهموا بسرعة جدا. ويمكن انا قلت لكم على التجربة التي مررت بها في مطلع حياتي، انا كنت مدرس مساعد، يعني لم اكن مدرس. الكلام ده كان سنة 74. كان في استاذ في الكلية عندنا اسمه الدكتور محمود الربيعي، وهو صديق حكيم، استاذ يعني درس لي ولكنه صديق، بيدرس في الجامعة الامريكية. فبيقول للاولاد البيت ده مكسور، فما فهموش يعني ايه بيت مكسور. فكان الدكتور السيد بدوي وهو صديقه العزيز رئيس الوحدة اسمها كتاب الكاس، قال له يا سعيد الاولاد مش فاهمين بيت مكسور يعني ايه، وده مش شغل، انا مش حدرس، انا بدرس ادب مش حدرس عروض، وانا اقترح ان الاولاد دول يدرسوا عروض عشان يفهموني، واقترح انك تقول لهم محمد حماس. فسرعان سعيد بدوي في الجامعة الأمريكية وقال لي احنا شوف ما عندناش وقت غير 5 ساعات هتدرس يوم العروض للطلاب، الطلاب اجانب ليسوا عربا، وهتدرس العروض في 5 ساعات دول للاولاد. فانا قلت له انا قبلت، قلت له ده تحدي وانا قبلت، قلت له لكن اعطيني فرصة ان اكتب لهم النصوص التي سوف نتعامل معها، لاني لن اضيع الوقت بالاملاء او بالكتابة على السبورة. قال لي خذ وقت. ففي اسبوعين عملت مذكرة كتبت فيها في الابيات التي تتعلق بكل بحر حتى تكون موجودة في ايديهم، وطبعوها ووزعوها عليهم، وقعدت معهم 5 ساعات فقط. والله في 5 ساعات درست لهم 14 بحرا، يعني ما عدا المقتضب والمضارع منهم غير مستعملين في العربية. وكانوا الاولاد انا قلت له اعطيني واحدا يقرا قراءه صحيحه اولا، لان لازم يقرا قراءه صحيحه، لان اذا زود حرف انتهى الامر، اذا سكن ما هو متحرك او حرك ما هو ساكن انتهى الامر، انكسر النظام. بالك يا شيخ ماجد. فالاولاد كتبوا عني تقرير من اجمل ما يقول الله. السيد جاب لي التقرير مكتوبا بالانجليزيه وقال لي ده تعلقوا في بيتك في تبروزي وتعلقوا في بيتك احسن من شهاده الدكتوراه اللي هتحصل عليه، مش انت خدت الدكتوراه. في ولد كان في ولد انجليزي كتب تقرير وباقي امريكان كتبوا، واحد منهم كتب تقرير. فالواد بتاع امريكا قال لك من الكلام المكتوب، قال لك من العار الا يكون في امريكا على اتساعها استاذ مثل هذا الاستاذ، وفي مثل الثقافه دي. حتى علوم حكايه النهر والكلام ده بقى ايه لما بقول فالكلام ده لما اقوله للعرب وكاني لم اقل شيء، لان العرب ده هذه لغتهم مع الاسف الشديد. وكانت هذه المذكرة أساس الكتاب الذي في أيديه، لأن هذا كتاب أنا أعتبره كتابا تعليميا، يعني هذا كتاب تعليمي وليس كتاب بحثي. تذكر 80 ورقة تقريبا. نعم 80 ورقة تقريبا. 80 ورقة تقريبا. 80 ورقة ليه ايه؟ مكافحة السرقة. مش عرفت يعني وصلتنا لخليفة ده في الجامعة الأمريكية؟ نعم. سبحانك يا رب. انت واد بتنقب على كل حاجة. مش عارف فوتك يا شيخ ماجد. ده وريها لي لسه اشوفها والله. طب كمان كتبت عن سورة يوسف وضاعت مني والله لسه اشوف الكلام اللي كده. طب والله كتبت لي بقى سورة يوسف هحبك جدا. اي والله اشياء كثيرة كتبتها وضاعت. فانا دائما اقول لنفسي انت كنت درست العروض دول للاجانب لغير العرب وفهموه. الا يفهموا ابناء العربيه؟ ها وسوف نرى ايضا برضو درست هذا في هذا الفصل لغير العرب وكان يعني بعض الاخوه الوافدين كانوا اكثر فهما. كان في واد روسي من روسيا اسمه ايه تعرفه انت لازم يمكن تكون تعرفه. كان ما كان ما شاء الله سريع الالتقاط ياخذ الخيط منه خلاص ويبني عليه بسرعه او سبحان الله. لهذا لا نستغرب ان يضع الاعاجم لنا النحو نظام النحو العربي. سيبوي هذا الاعجمي الفارسي هو الذي يضع نظام النحو العربي وبلغه عربيه محكمه جميله جدا جدا يعني اشبه بالمعجزات. يعني كلما قرات ازددت معرفه واستخرجت خبره. شيء جميل جدا جدا وضمن هذا الكتاب. وليس ولا غر ان سمي الكتاب بس. واذا قيل قرات الكتاب يكون المقصود به كتاب سيبويه. وفي هذا الكتاب نفسه اشارات الى العروض تكشف عن عمق معرفه وخبره به. ولذلك ابن جني في بعض كتبه عندما يعني يستخدم بيتا يقول لا سيبويه لا يمكن ان يكون قال هذا لانه لو قال كذا لانكسر بيته. ولكن سيبويه قال كذا لانه يعني متمكن في العروض الى ابعد الحدود. على كل مش والله يا مجد نفع الميه اللي جبتها بقى ما كانش في نسله. ما كانش في نسله كان في بس كانت ساعه. انا ما بحبش الساعه قوي بتاع عارف شحات وعاوز يشحات. فاكر الشحاتين دول من نوادر بطن مين هنا من باكستان؟ بس كنت في باكستان كنت في اسلام اباد يا في اول عهدي بها يعني كنت يعني اشتري الاثاث. فجاءني يعني فقير مسكين يطلب صدقتك ان عندكم ورقه باثنين روبيه كانت تساوي في ذلك الوقت 25 قرشا. يعني الروبيه كانت ب 12 قرش ونص. فانا اعطيته هو نظر فيها جيت اداله وقال مش ما عجبتوش. كان عاوز مثلا 10 روبية على الاقل مثلا 10 روبية يعني 125 قرش في مصر. فانا انا بعطي وانا في ذهني المقابل المصري. انا لو اديت واحد في ايامها لو اديت واحد كان ده سنة 90 اديت واحد ربع جنيه يبقى يفرح بيه جدا. دلوقتي ما اخدوش اقل من جنيه برضه هنا. لا اله الا الله. يبقى عندنا كم تفعيله حتى الان؟ ها؟ برافو عليك. سبعه. انت ما تعرفش تعد. انت فاهم؟ اول مره. 25 يبقوا ايه؟ سبعه. ولا بيقول ستة عندك؟ على فكرة انت عارف تقبض مرتبك كويس؟ مش كده؟ اطفي واخد بالكم؟ سبعه. الله، ده المحور كام؟ انا قلت المحور 16. ولا توجد تفعيلات سوى هذه التفعيلات زائد واحده اخرى اسمها مفعولات. مف مف ده سبب ايه؟ سبب خفيف. عو سبب خفيف. لا تو ها واجب مفروض، هي مكونه من تفعيلتين، من سببين خفيفين وواجب مفروض مفعولات. وهذه لا يتكون منها بحر، لا يوجد بحر نكرر مفعولات ومفعولات لا لا يوجد، وانما تدخل في بناء بحر اخر وليس فيه الاساس. يبقى مجموع التفعيلات كام؟ دلوقتي 8 7، كل واحده منهم تكون بحرا. طب كيف تتكون البحور الاخرى؟ ها؟ منهن ايضا، ولكن بالتجميع بينها. فمثلا بحر الطويل، هو لو كانت هناك تفعيله، لو كانت هناك كلمه في اللغه العربيه تساوي او تتكون من 12 حرف لاستخدمها الخليج في بدل فعول مفاعيل، فعول مع مفاعيل دي تكون وحده، فعول مفاعيل وتتكرر 4 مرات. البحر الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، لانه لا توجد كلمه مكونه من 12 حرف، فجمع بين فعول وايه ومفاعيل. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. احنا مش عاوزين ندخل في التفاصيل كلها، لكن خلاص انتوا عرفتم ان البحور الاخرى مكونه من مركبه من هذه التفعيلات. فالوحدات التي تتكرر اما صغيره جدا زي فعول او مفاعيل، واما كبيره شويه زي مستفعل وفاعلات ومفاعيل ومتفاعل ومفاعلة، وإما أكبر لأنها مكونة من 2 فعول مفاعيل أو مستفعل فاعل أو فاعلات فاعل بحر المديد، أو مستفعل مفعولات مستفعل ده بحر المنسلح، أو مستفعل مستفعل مفعولات ده بحر السريع، وهكذا. فإذا البحور الأخرى تأتي وسوف نتناولها إن شاء الله، ونرجو أن نوفق إلى هذا. لكن التفعيلة هي وحدة على مستوى البيت، وحدة على مستوى إيه؟ البيت. وقلنا إنه لو قال تفعيلة واحدة لما قال بيتا، لما لأنها لا تحدث أثرا، لا بد من التكرار. نعم يا أستاذ، هل تريد أحدا؟ تريد من؟ عايز إيه؟ عايز طالب. عايز طالب هنا؟ نعم. والطالب ده أنت ده قاعد فين؟ عايز مسائل لغات، عايز مسائل كمان؟ نعم. هو قاعد في القهوة؟ نهاية. طب لما نهيت لماذا دخلت؟ لماذا دخلت؟ انت دخلت وقفلت الباب، يعني هتقعد معاه، هتقعد في الفصل الاخير؟ نعم. بالضبط. طب ما في مكان بره. المهم والقصيدة كلها مقسمة إحداث، ووحدة القصيدة هي البيت. فإذا البيت بالنسبة للشعر العربي البيت وحدة القصيدة، ولكن التفعيلة وحدة الإيه؟ البيت. وقلنا من قبل إن الوحدة شرطها التساوي، فإذا طبقنا هذه المقولة أن الوحدة شرطها التساوي، إذا ندرك أن كل بيت ينبغي أن يكون متساويا تماما مع كل الأبيات. ومن هنا يقال إن القصيدة 100 بيت أو 50 بيتا أو 70 بيتا، ونقول هذا ونحن مطمئنون لأن كل بيت متساوي مع الآخر. فإذا أنا في تصوري أن البيت دائرة، فإذا القصيدة عبارة عن دوائر موجودة فوق بعضها أو تحت بعضها، كل بيت متساوي تماما مع الآخر، دائرة ملك فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول كلس. وكل بيت مكون من شطرين او مصراعين. المصراع لان الشباك او الباب الشباك له له له مصراعان، فكل مصراع متساوي مع الاخر. كلمة شطر يعني نصف، كلمة الشطر يعني ايه؟ النصف. فشطر البيت نصفه، خلاص. طيب اخر تفعيلة في الشطر الاول اسمها العروض، واخر تفعيلة في الشطر الثاني اسمها الضرب. وما سوى الضرب، ضرب. وما سوى العروض والضرب اسمه الحشو. اذا البيت مكون من ايه؟ من حشو وعروض وضرب. الله، كل تقسيم لابد ان تترتب عليه امور والا كان لغوا. يعني إذا لم يترتب على شيء لا معنى له. فلماذا نقسم البيت إلى حشو وعروض وضرب؟ لأن هناك أمورا تحدث في التفعيلة لا تغير أو لا تؤثر على إحداث الأثر الموسيقي، ولا بد ان تعرف. هناك ما يسمى الزحاف والعله. الزحاف اذا عرض لا يلزم، اذا عرض لا يلزم، يعني فاعلات ممكن تكون فاعلات. يعني ايه فاعلات؟ نقصر نحذف السكون، الثاد فاعلاته، هذا مسموح به. ويحدث في الحشو دون أن نلتزم بتكراره لأنه ليس علة، لكن العلة إذا عرضت لزمت. يعني فاعلات اللي في اخر الشطر الاول في بحر الرمل مثلا تكون فاعلة، اذا فاعلات فاعلات فاعلة. اذا كل بيت لا بد ان يكون كذلك، لان العلة اذا عرضت اليه لزمة. العلة تكون بالزيادة والنقصان، قد نزيد شيئا وقد ننقص شيئا لا بأس، المهم أن يكون ذلك إيه؟ مضطردا وملتزما به حتى تتساوى الأبيات. يعني في بحر الوافر، بحر الوافر اللي هو تفعلته إيه؟ ها؟ مفاعلة. لا يمكن أن تكون مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة، لا يمكن. وإنما التفعيلة الثالثة مفاعلة مفاعلة مفاعل. فحدث ايه؟ حدث تن الوسائل. وايه كمان؟ والحركة التي قبل تن سكنت. ودي لا اسم عنشوه. طب لو قلنا مفاعل، لو قلنا فعول، ما هي هي مش كده ليه؟ اذا بعض الناس يقول مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. انا افضل ان اقول في التعليم مفاعلة مفاعلة مفاعل، اشارة الى ان يا غالب اصل الحركة الحركة تعمل كده لو ظهرت من دبيل نطول في الورقة نجري انت صحي برضو انا اديكوا على الحكاية بتاعت ال لا مش غيرها في كتاب اشجاح لو رسالة فاحيا حيل اللصوص قوي حيل اللصوص قال لك يأتي اللص بدور صاحب الشيء ما هو واحد قاعد جنب سبت بتاعه او شوال او حاجه او خور هو بيحرسه قاعد حرصته فديكو يجي يقعد جنبه ويعمل ينام او يتفاءل فالتفاؤل يعدي والتفاؤل يؤدي الى ايه؟ الى النوم فيظل يتفاءل الى ان يتفاءل صاحب الشيء فينام فياخذ والذي يتثاءب في الفصل او ينام يريد ان يسرق وقتنا لان لا نملك هذا سوى هذا خد بالك دي واحده الثانيه ما حدث بين الرجل وسيده قال كان مسافرين وجاء الليل وجلس في مكان وقال له اما ان تنام انت او انام انا فقال الرجل لسيده تفضل نام انت وانا قاعد صاحي يعني ابدا يعني يبدا النوم يعني فنام الرجل فعندما صحى وجد ان الخادم نائم وقال له انت نائم قال له لا انا لست نائما وكان جالس انا افكر في هذه النجوم كيف خلقها الله وهذه السماء كيف اتسعت وكيف كان قالوا طيب فنام صحى مرة أخرى وجده نائما قالوا أنت نائم قالوا لا أنا أفكر من سيحمل هذا بعد أن سرق الحصان على كل وما ما يكون من امر على كل حال يعني اذا هناك ما يسمى العلة وهناك ما يسمى ايه الزحاف. الزحاف يحدث في الحشو والعلة تحدث في العروض والضرب. العلة اذا عرضت لزمة. فإذا قلنا مفاعل في أول بيت لابد أن تكون هكذا في جميع الأبيات في العروض أو في الضرب. واخدين بالكم من النقطة دي؟ وطبعا تلاقي أن هناك زحافات تجري مجرى العلة إلى آخره مش مشكلة تعامل معاملة العلة. فإذا لدينا ما يسمى الزحام، والزحام العروضيون يعني أفرطوا وتوسعوا في الأسماء، ولكن أنا رأيت يعني أنها تتلخص في شيئين صغيرين. الشيء الأول، إما إدماج مقطعين قصيرين في مقطع واحد طويل، يعني حركتين نجعلهما حركة وسكوت، يعني موتى فاعل تصير مت فاعل، ده اسمه إدماج مقطعين قصيرين في مقطع واحد طويل. واضح؟ لأن مت لو خستها صوتيا ستجد أنها متوازية مع متى، متى يعني اثنين قصيرين، متفاعل متفاعل. اسمعوا قول عنترة: ولا قد شفت ولا قد ذكرتك والرماح نواهل، ولا قد شفت، ماشي تفعيلة صحيح، ولا قد ذكرتك والرماح نواهل، مني وبي مني وبي، ومتفاعل هنا لا متفاعل، مني وبي ضل هند تق طر من دمي متفاعل، مفيش مشكلة، مني وبي متفاعل، واضح؟ ما لا مشكلة. فوددت تق بي للسيول، بي للسيول متفاعل، في لأنها يعني لا تكاد تحس بهذا الزحام، لأن إدماج مقطعين قصيرين في مقطع واحد طويل. واضح؟ طيب هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، تقصير المقطع الطويل، تقصير المقطع الطويل، يعني مستفعل حول متفعل، متفعل بدل مس او المو تفعل، ويظل عدد الضربات هي امول. شوف انا بقول دلوقتي كده مس تفعل، طب اقصر المقطع الاول الدوم دول اربعة متفعل، طب مس تعل، ما هو الثاني مقطع برضو طويل اربعة، طب قصر الاثنين مس وتف والمو وتاء اربعة برضه. بس لاحظوا الزحاف لا يدخل الاوتاد، الزحاف لا يدخل ها الاوتاد، وهو الوتد ماخوذ من وتد الخيمة، لان بيت الشعر مقيس على بيت الشعر، الوتد ده اذا اختل تقع الخيمة انه يربط الحبال وكذا، فالزحاف لا يدخل ايه الاوتاد. طب العلة، العلة ده شيء غير الزحاف، ممكن تدخل الاوتاد ولا اسمح كله. تمام، دي كلها مبادئ او مقدمات من اجل ان نبدأ معا إن شاء الله في دراسة البحور واحدا واحدا. ولقد رأيتم أن هناك بحورا تتكون من تفعيلات واحدة، نحن نسميها البحور المفردة أو الصافية بحسب تسمية المرحومة الشاعرة نازك الملائكة، لا كتاب مش عروض، والكتاب يعني في كانت تريد ان تقاعد لحركه الشعر الحر والكلام ده، قال في البحور الصافيه تسميها البحور المفرده، يعني ذات التفعيله الايه الواحده. يبقى البحور الاخرى البحور المركبه، ذات الوحده المركبه، فعول مفاعل، مستفعل فاعل، فاعلات فاعل، مستفعل مستفعل مفعولات، او مستفعل مفعولات مستفعل، فالبحر المنسرح مستفعله مفعولاته مستفعله، مش كده؟ فالبحر السريع مستفعله مستفعله مفعولاته، مش ملاحظين فكرة التقليد؟ أو التقليد ده برضه اللي أوجد نظام الدائرة، اللي أوجد نظام الإيه؟ الدائرة العرضية. إيه الدائرة العرضية؟ نتكلم عنها دلوقتي ولا بلاش؟ ولا نأخرها شوية؟ طب نأخرها شوية. لكن لو نظرنا في بحر الكامل، كامل تفعيلته عندكم؟ ها؟ متفاعل. طب الوافر تفعيلته ايه؟ اللي هو التقليب بتاع ايه؟ متفاعل، علون متفاعل، اللي هو مفاعلة. خلي بالكم؟ ده التقليب بتاعه. لو احنا عملنا دائرة، لو رسمنا دائرة، هذه الأقلام تكتب؟ عنده آلام جيدة؟ طيب. كل حاجة تخيلوا إن الدائرة موجودة في دائرة. ارسموها، اعملوا دائرة. تعملوها صح. دائرة. دائرة كحكة. جعاني ارسم كحكة. رغيف عيش ما عادش. رغيف عيش مش فاضي من جوه. في السرير، سرير دائرة يا نعيم. رسمت دائرة جميل، ضعوا عليها واتج مجموع. يعني ايه واتج مجموع؟ حركة، حركتين سكون وفاصلة صغرى. يعني ايه؟ يعني ثلاث حركات وسكون. الله يخليك، شكرا. نجرب هذا. بارك فيك الله. باينه دي واضحه؟ ده ايه؟ وادي المجموع. حاجات باختصار مفاعلة عالة مفاعلة. احنا قلنا بتتكرر كم مرة؟ نكررها على دائرة ست مرات. تفهمكم؟ يبقى مفاعلة عدة. واضحة؟ طيب مش هو الوتد جزء والفاصلة جزء؟ لا، دي كلها وحدة على بعضها، يعني التفعيلة كلها وحدة، لكن أجزاء الوحدة اللي تتقلب اللي بنقلبها يعني مستفعلون مثلا، موس لوحدها وتف لوحدها وعين لوحدها، وكذلك متفاعل او مفاعلة، مش كده ولا ايه؟ هنعمل كل واحد من دول يعني شوف دي نعملها يعني كده جينا من بعضنا كده عشان خاطر بس نلمين من الرقباص علامة بس عشان خاطر من ودي دائرة بسيطة جدا ها دائرة عرضية صغيرة ونرى كيف لو بدأنا بالوتد المجموع وخدنا معاه الفاصلة الصغيرة كل واحد يختار النقطة التي يبدأ منها سنبدأ من ايه من هنا مثلا ونتجي عكس عقل الساعة بقى هلاقي واجب مجموع فاصلة صغيرة يبقى مفاء على تون ثم ست مرة طب لو خدنا من هنا لو خدنا الوحدة الثانية دي الجزء الثاني ده متفاعلون يعني بدأنا بنقطة وانتهينا ايه عندها انتهينا عند النقطة نفسها واضح الكلام هذا معنى الدائرة العرضية والدائرة العرضية كانت موجودة للحصر معمولة للحصر لحصر أبيات لحصر بحور الشعر لحصر بحور الشعر فهنا هذه الدائرة يمكن أن تنتج لنا بحر الواتر وبحر الإيه؟ وبحر الكاد مش كده إيه؟ بحر الوافر وبحر الكاد ويمكن أن تنتج بحورا أخرى غير مستعملة لو قسمنا الفاصلة الصغرى إلى سبب خفيف وسبب ثقيل قبلها هتطلع لنا حاجات بس ليست موجودة في الشعر العربي وهذا ما عملته عندما قلت إن النظام الذي أوجده خليل بن أحمد أوسع من الاستعمال فالدائرة هذه الدائرة اسمها دائرة الوافر اسمها دائرة الايه لأنها تنتج بحر ايه الوافر ومعه الايه الكاد فانظر في الدائرة وبحر الوافر فيها هتجده متفاعل مفاعلة ست مرات طب يا ترى انت عندك شعر فيه مفاعلة ست مرات كاملة لا وهنا اوجد الخليل مسألة العلل لكي يعالج الحذف والكلام فالموجود في بحر الوافر مفاعل تن غير موجودة واللام مش متحركة والشطر الثاني كذلك مفاعل لو قلت فعول زي بعضه لان شوف مفاعل فعول هي ثلاث نقرات واضح لا بأس ان تقول انه فعول الاستسهال يقولوا فعول التمسك بالمفاعل لكي نشير الى ان اصلها ايه مفاعلة لكي نفهم فالخليل اوجد قال لك العلة والزحاف لكي يعالج هذه الامور وقال لك العلة اذا عرضت لازمة قال لك في بحر الوافر هنحذف تن ونسكن ما قبلها طب حذف تون من اخر تفعيله اسمه الحذف. وتسكين الاجتماع تسكين ما قبلها الى حذف تون اسمه القطف. اسمه ايه؟ قالك الضرب مقطوف. الضرب ايه؟ مقطوف بالقاف مقطوف قطف. والضرب والعروض ايضا مقطوفة. العروض مؤنثة. العروض مقطوفة والضرب مقطوف. مفاعلة مفاعلة مفاعل دخله القطف. ده حذف زائد حاجة تانية. دول حاجتين مش حاجة واحدة. يعني اسكان الخامس المتحرك ده اسمه العصر. خد بالك. وبعدين حذف الحذف حذف السبب الخفيف اسمه الحذف. فاجتماع الحذف مع العصر اسمه الخطف. الخطف. واضح الفكرة؟ اللي هي مفاعل. ليه ما يوم ما يشربش بقى غلطان يعني. انا لو ما جبتش مش هشرب اقعد لحد ما اروح. اذا بحر الوافر مفاعلة مفاعلة مفاعل. مرة في الشطر الاول ومرة في الشطر الثاني. يعني العروض مقطوفة والضرب مقطوف. العروض مقطوفة والضرب ايه؟ مقطوف. العروضيون عملوا اهتموا بما يسمى الشواهد العروضية. الشواهد العروضية يعني اذا تأملتها لا تجد فيها زحافا. لك لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي. لنا غنم. التنوين ده حرف ساكن موجود. اذا كتبناها كتابة عروضية هنكتب لنا غنم من نون. نسوقها بحرف المشدد بحرفين اولهما ساكن. عندما نكتب نسويقها هنكتب نون سين واو ساكنة واو متحركة. نسويقها. غزار غين زاي ألف راء نون ساكنة. غزار. لنا غنم نسوقها غزار. مفاعل او فعول. كأن قرو. كأن نكتب كم نون؟ النون الاولى ساكنة والثانية متحركة. كأن قرو. ليس من الضروري ان تكون التفعيل اخر كلمة. يعني الشطر الاول لنا غنم اخر كلمة. نسوقها كلمة. غزار كلمة. لكن كأن قرو كلمة وجزء من كلمة. نجلتي هل مفاعلة. ده يعني جزء من كلمة وكلمة وجزء من كلمة. وبعدين عصي يو. الياء مشددة والحركة طويلة فانتجت او اشبعت فنتجت عنها واو. لما نكتب عصي يو هنكتب عين صاد ياء ساكنة ياء متحركة واو. الواو دي جت منين؟ يو. لأن الناطق يقول هكذا. لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي. عصي مفاعل. او فعول. واضح؟ النقرات دي قالت البيت بمقاطعه. لنا غنم يسوقها غزار كأن قرو نجلة هل عصي يو. قولوا كده بقى بالشكل ده. يلا الله يفتح عليكم. ماشي كويس. هاتوا لنا بقى الايه ده اسمه شاهد عروضي مش كده؟ قصيدة المعلقة معلقة عمرو بن كلثوم يا شيخ ماجد من هذا البحر اللي هو بيقول فيها ايه بقى؟ ألا هبي ألا هبي الله ألا هب بي مالش ألا هب بي. ده الخامس هنا سكر ده مفاعلة. هنا التسكين الخامس المتحرك اسمه عصب. اسمه ايه؟ عصب. ألا هب بي لا يدرش حاجة ده زحاف جائز لكن لا يلزم. ألا هبي بصحنك فص. بصحنك فص مفاعلة. ماشي كويس. بحينا مفاعل. ألا هبي بصحنك فص بحينا. ولا تبقي. ولا تبقي مفاعلة. خمور الأن مفاعلة. درينا مفاعل. حصل زحاف ما لا بأس مش مشكلة. احنا الشاهد العروضي ليس فيه اي انواع من الزحافات سوى العلة التي تلزم موجودة لان لا يوجد بحر من بحر الوافر مفاعلة ست مرات كاملة وإنما الموجود مفاعلة مفاعلة مفاعلة ده الموجود. فالخليل قال ده دخلوا القصر عملوا الشغلانة يعني كده بحل الإشكال. مفهوم؟ في قول قطري بن الفجاءة هاتهولي ده عندكم في صفحة كام؟ يا سيدي معلش هاتوا بقى عندكم هاتوا بحر وافر عندكم ايوه صفحة كام يا شيخ ماجد؟ 36. اصل ده الكتاب ده كان كتاب صرف وعروض لان المقرر كان في دار العلوم صرف وعروض. خدمكم اقول لها وقد طارت شعاعا بفتح الشين. اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لا تراعي فانك لو سالت بقاء يوم على الاجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبر فما نيل الخلود بمستطاع وما ثوب الخلود بثوب عز فيطوى عن اخي الخنع اليراعي. موجود وفي بيت تاني كمان بس الواحد ده يعني ما كتبناه منها يعني. اقول عاوزين نقطع البيت ده. اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لا تراعي. اقول لها وقد طارت شعاعا. مع بعض عشان يبقى النغم جماعي من الاول. اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لا تراعي أعيدوا هذا البيت. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا راعي. لا لا تفعل هذا اللي هو إيه؟ يقولك أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويح لا قف عند آخر ما عندما يساوي آخر تفعيلة عشان يظهر التقطيع. ثاني من فضلكم أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويح لا راعي. جميل واضح التقطيع أو ده تقطيع عروض. ممكن عندما نكتب ونعمل هذا نضع فاصلا بين التفعيلة والأخرى شرطة كده بين التفعيلة والأخرى. وعلى فكرة في الامتحانات لو حد عمل لي الخط ده الفاصل ده بين التفعيلة والأخرى خلاص فعل الصواب الذي يحاسب عليه بالأجر. خلي بالكم لان الشرطه دي وضعها ضروري. ممكن نزيد بقى احنا كده وحاطين الايه الحركات والسكنات يعني تحت فده الحركات والسكنات تكشف الزحاف. يعني موت شوف اقو حركه سكون مش كده لو لا ها حركه أقول لولاها وقد طارت وقد طارت يبقى مفاعلة دخلها العصر. فوجود الحركات والسكنات يكشف الايه يكشف الزحافات. العصب هو يدخل هذا البحر يدخل هذه التفعيلة. واحدة كبيرة وعمال يشرب كل شوية. عشان ما تنامش. نجيب البتاع لا لا لا كنا شربه بيصحي. طيب تشرب على ممكن نزيد فنكتب التفعيلة نفسها. يعني اقول لها اكتب الحركات والسكنات تحتها واكتب مفاعلة. يبقى خدنا كم سطر بالشكل ده؟ ثلاثة. السطر الاول فيه البيت وعليه الشرطة الفاصلة بين كل تفعيلة واخرى. والسطر الثاني الحركات والسكنات وحدد كل تفعيلة وما حدث فيها من زحاف. السطر الثالث نكتب التفعيلة نفسها. فإذا كان خلال العصر نضع سكونا على اللام لأن اللام هو الحرف الخامس المتحرك في التفعيلة والعصب هو إسكان الخامس المتحرك. يبقى العصب هو ايه؟ اسكان او تسكين الخامس المتحرك زي مفاعلة تصير ايه؟ مفاعلة. تمام؟ فنجد تفعيلة حد دخل فيها العصب وتفعيلة لم يدخلها لكن اجتماع العصب مع الحذف قطف وهذا علة. مش ممكن نجد في الوسط في البيت في الحشو القفل ده لكن اما يكون في رقم 3 ورقم 6 بس اللي هو العروض والضرب. واضح؟ طب يلا نعيد التقطيع مرة أخرى بالمنغم ونستمر مع بعض. يلا أقول لها مرة تاني من الأول ومع بعض ومفيش تخاذل. ها؟ أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطار بريح كلاب راعي. أقول لها لا وصل بقى تاني بس واصل يعني اقرأ البيت. نعم الله أكبر. ما ينفعش مش معاك الكتاب يبقى لازم اكتبك على السبوره، ده مش هينفع. واضح؟ يبقى اللي معاش الكتاب كانه ما ملوش لازمه هنا. اللي معاهم الكتاب يشتغلوا، اللي معاهمش الكتاب يقعدوا ساكتين. ما شاء الله. انا شايف قدامي كله ما فيش الا الاثنين بس السطر الاول. ما ينفعش هتشتغل في كتاب تاني. مش مين مش هتشتغل من غير كتاب؟ هجيب النص منين؟ إلا إذا كنت حافظه. أنت معاك الكتاب؟ ما هتشتغل مع مين؟ يعني هينقل لكم الكتاب هو ويقعد هو من غير كتاب؟ ويشتغل هو إزاي؟ يعني أنت هتبقى صاحب الكتاب هو عالى عليك؟ وأنتوا هتشتغلوا إزاي؟ لا انا بقول للنعيم وجاره المره الجايه والمره دي خلاص. انت معاك الكتاب؟ معاك كويس. اللي معاهم الكتاب يقروا لي بقى الابيات الثلاثه مقطعه تاني. يلا اقول لها الأبيات مقطعة عندكم في الكتاب، وأرجو أن تقابلوا ما قلتم على ما هو موجود، لكن ليست كل الأبيات مقطعة، لكنك تستطيع أن تقيس، لأن القصيدة لا يمكن أن تكون إلا على هذا النحو، جميع الأبيات بهذه الطريقة. أخبركم يعني لو قرأنا قصيدة أحمد شوقي. نعم اقرأ لنا قصيدة. لا اقرأها الأول قصيدة، اقرأ أنت. سلو قلبي غداة السنة وتابا، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا. وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي جوابا، ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي فقد الشباب. تسرب في الدموع فقلت ولا، وصفق في الضلوع فقلت ثابا. ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. جنيت بروضها وردا وشوكا، وجدت بكأسها شهدا وصابا. فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى غير باب الله باب. لا احنا ما قلش فلم أرى حكم الله حكما، هذا لا يكون في الشطر الأول. فلم أرى غير حكم الله حكما، والوقف على الشطر الأول هكذا، لكن الوقف ليس كالكلام العادي. إذا قرأت كلاما نثريا ووقفت فأقول فلم أرى غير حكم الله حكما، يكون مش هتغير الوزن، لكن ده من اجل بس الاشاره الى المساله. الابيات دي غير ليس وانا معايا من الكتاب بقى، كل واحد يقطع له بيت. اتفضلي يا صفاء. سلو قلبي غداة سلا وتابع، لعل على الدمار له عتاب. ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا. جميل. البيت الثالث. فقلت إذا سألت القلب فيوم من تولى الشمس وعن قلبه جوابا. ده كتاب مين؟ كتابه من؟ كتابه فين؟ خلاص. وأنت عالتنا علي؟ البيت الرابع. لماذا لم تأخذ كتابا؟ لم تدفع المصروفات؟ ويعني عقد كده؟ لا لا لا لا. اتفضل. جميل. الذي معه كتاب اتفضل. انت معاك كتاب؟ اتفضل. معلش يا استاذ. هذا جميل. اتفضل. ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حملت عذابا. شو البيت ده كل تفعيله منتهيه بنهايه كلمه. ولو خلقت تساوي ايه؟ مفاعلة. قلوب من تساوي ايه؟ مفاعلة. دخلها ايه؟ العصر. حديد مفاعل. لما حملت اخر كلمة مفاعلة. كما حمل مفاعلة عذاب. يعني اللام اللام داخلة مع الايه؟ مع التفعيل الوسطى. معلش. لكن هذا بيت مريح في التقطيع. تمام. طيب الصف اللي بعد من الذي معه الكتاب؟ تفضل. ولا جميل جميل. لكن ينبغي ان تتوقف هنيهة بين التفعيلة والاخرى، فلا تقول ولا ينبي كعن، لا لا، ولا ينبي كعن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة، لأن الاتصال يضيع الفروق. والعلم في كل شيء هو العلم بالفروق بين الأشياء بعضها وبعض. كل العلوم العلم هو العلم بالفروق بين الأشياء بعضها وبعض. تمام. تفضل يا أستاذ اللي معك الكتاب بعد ها مين انت؟ انت انت معك الكتاب ونايم؟ فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. نحن نتوقف كثيرا. طب تفضل. فمن يغتر بالدنيا لا. عاوزين توقف بعد كل تفعيلة. لا. شفت بقى؟ فمن يغتر رب الدنيا لأن الراء مشددة. فهنا رآن. أيوة كده. لبست بها فأبليت ثيابا. طيب مين معاه كتاب تاني؟ تفضل. شكرا. من بعده؟ خلاص انت معك الكتاب. اقرأ البيت الأخير. لا ده انت عاوز تقرأ الأول في القراءة صحيحة. يا أستاذ انت اسمك ايه؟ ايوه انت خطيب. يا خطيب. نعم خطيب. ايه بقى اي خطابة هذه؟ الخطيب رجل مدرب يعني مفوه يخطب في الناس، فهل تستطيع في بيت واحد؟ لا تستطيع في البيت الاخير. فلم أرى غيرك. لا ده مش واصل الفكرة، مش واصلة أصلا. لا وعلينا بقى معنا كده لازم تكون الكتاب معنا، مش هنعرف نشتغل فيه المرة الجاية، نشوف إن شاء الله. شكرا. الله الله الله الله الله الله الله. لمن هذا؟ لمن هذا الجهاز بلا جدال؟ وين قلتكم اتفضلوا اطلعوا؟ قلت لمن هذا؟ ده